الله الرحمن الرحيم. كنا توقفنا عند فصل في أحكام الإمامة، ليس كذلك؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأشقى، ثم من قرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل بدأ فيه المؤلف الكلام عن ما يتعلق بالأحكام الخاصة بالإمامة، وأقول بدأ بهذا الفصل لأن الفصل الذي يليه والفصل الذي يلي الذي يليه يعني تتحدث أيضا في الجملة عن أحكام الائتمام ما يتعلق بها، لكن بدأ بالكلام عنها أي عن أحكام الإمامة والائتمام بهذا الفصل. قال رحمه الله: الأولى بالإمامة. قوله الأولى بالإمامة الأقرأ إلى آخره، هذا تقديم من باب الاستحباب وليس شرطا للإمامة، فإن تقدم غير الأولى صحت الإمامة والصلاح، فهو إذن من باب الاستحباب، وكونه من باب الاستحباب أيضا محل إجماع. قال رحمه الله: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. الأولى بالإمامة عند الحنابلة الأقرأ، لكن بهذا الشرط، وهو أن يكون على دراية وعلم بفقه الصلاة. فإن لم يكن على دراية وعلم بفقه الصلاة فإنه لا يستحق التقديم ولو كان الأقرأ. واستدل الحنابلة قبل الاستدلال نبين ما معنى الأقرأ. الأقرأ هو الأجود تلاوة، الذي يحسن القراءة ويجيد مخارج الحروف والأداء على الوجه المطلوب من حيث أحكام التجويد. وقيل الأقرأ هو الأكثر حفظا، الأقرأ هو الأكثر حفظا، فكلما كان الإنسان يحفظ أكثر من القرآن فهو أولى بالتقديم، والراجح أنه الأكثر حفظا، الأكثر حفظا. ودليله حديث عمرو بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واليومكم أكثركم قرآنا، أكثركم قرآنا. وهذا نص صريح بأن الأكثر وعددا من حيث حفظ أجزاء القرآن مقدم على غيره. بناء على هذا، إذا جاءنا المجود المتقن للقراءات الذي لا يخطئ في شيء من أحكام التجويد يحفظ جزئين، والآخر يتلو تلاوة صحيحة وإن كان أقل جودة في الأداء، فإنه على القول الثاني يقدم، وهو يحفظ القرآن كاملا، فإنه على هذا القول الثاني يقدم الرجل الثاني الذي يحفظ كمية أكبر من القرآن. وقلت إن شاء الله أن هذا هو الراجح. نأتي إلى دليل حنابلة. دليل حنابلة حديث أبي مسعود البدري الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. فالحديث جاء في سياق ترتيب الأولى في إمامة الصلاة، وجعل الأولى هو الأقرأ لكتاب الله، فأخذ به الحنابلة. وهذا من مفردات المذهب، هذا من مفردات مذهب الحنابلة، وهو اختيار أيضا كثير من المحققين مثل الشيخ ابن المنذر وغيره من أهل العلم. القول الثاني أنه يقدم الأفقه، أنه يقدم الأفقه واستدلوا بدليلين. الأول تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، مع أن أبي كان أقرأ منه وأكثر حفظا للقرآن، والمشهور أن أبي بكر الصديق لم يحفظ القرآن. والدليل الثاني أن الحاجة في الصلاة للفقه والعلم المتعلق بأحكام الصلاة أكثر من الحاجة للقراءة، فإنه يستطيع أن يقرأ مما حفظ، ولكن القارئ الذي لا يفقه لا يستطيع أن يتصرف عند عروض عارض يتعلق بأحكام الصلاة. والراجح القول الأول، لأن الحديث نص في هذه المسألة، وهو كما قلت في سياق تقديم الأولى بالإمامة. والحنابلة في هذه المسألة قولهم أقوى من المذاهب الثلاثة، الأحناف أو الحنفية والشافعية والمالكية، لأنهم أحق في الواقع بالدليل. أما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق فهو كما هو مذهب كثير من المحققين إشارة إلى توليه الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قدمه، وجرت السنة في عهده وفي عهد الخلفاء الراشدين أن الإمام أنه يلي الإمامة في الصلاة الإمام الأكبر الذي تولى إمامة المسلمين. ولأجل هذا أشار بأبي بكر للإشارة إلى الإمامة الكبرى. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم الأفقه. هذا لا إشكال فيه، تقديم الأفقه بعد الأقرأ لا إشكال فيه، لحديث ابن مسعود السابق، فإنه أشار بالسنة إلى العلم والفقه، فإن العلم والفقه يؤخذ غالبا تفصيله من السنة. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم الأسن. يأتي بعد الأفقه، يعني في المرتبة الثالثة الأكبر سنا، واستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك وأصحابه: يؤذن لكم أحدكم ويأمكم أكبركم، وهو نص في تقديم الرجل بالسن في الإمامة. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يقدم بالسن، وإنما يقدم بالتقوى والورع. لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويحمل حديث مالك على أنهم كانوا متساوين في باقي الأمور من حيث الهجرة والورع والقراءة للقرآن وفقه السنة ومعرفة الأحكام. إذن نقول: الأول الأقرأ، والثاني الأفقه، ثم الثالث الأسن، وعلمتم ما فيه أنه يقدم الأتقى والأورع، إلا إن كان في القوم أقدم رجل أقدم هجرة، لأن هذا الحكم يعني قليل الوقوع في هذا الوقت. إذا كان في القوم رجل أقدم هجرة فإنه يقدم على الأسن بنص حديث ابن مسعود البدري، لأنه قال بعد الكتاب بعد الأقرأ والأعلم بالسنة ذكر الأقدم هجرة. فإذا كان إنسان أقدم هجرة فإنه يقدم في الإمامة. وقد يؤخذ من هذا بشكل عام من هذا الحكم أن قدم الإنسان في الخير والصلاح والعلم والاشتغال بالمندوبات له أثر في تقديمه في الجملة، له أثر في تقديمه في الصلاة وفي غير الصلاة، وأن هذا أمر دلت عليه الشريعة، دلت عليه النصوص. القدم في الطاعة والمبادرة في الخيرات والاستمرار عليها، هذا له أثر في تقديم الشخص في الصلاة وفي غيره. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم الأشرف. المقصود بالشرف هنا علو النسب وعلو القدر، ولا يقصد به مطلق أن يكون الحرية والعربية، يعني ليس المقصود بهذا أن يكون ذو نسب فقط، بل المقصود أن يكون تقديم الأشرف. والشرف عند الفقهاء يكون بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فغير العربي فالعربي يقدم على غير العربي، والقرشي يقدم على العربي الذي ليس من قريش، والهاشمي يقدم على من ليس من بني هاشم وإن كان من قريش. وكلما قرب الإنسان من النبي صلى الله عليه وسلم فهو أشرف ممن لم يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. وسدلوا على هذا بأمرين: أن هذا أن الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه أشرف الأنساب وأقواها، فكلما قرب منه الإنسان فهو أولى بالإمامة. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال: قدموا قريش ولا تقدموها، وهذا عام يدل على استحباب تقديم قريش، والظاهر أن تقديم قريش في هذا الحديث بسبب النسب. القول الثاني أنه لا عبرة مطلقا بالنسب في هذا الباب، لا ينظر إليه في شيء قليل ولا كثير، وإنما ينظر للضوابط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأفقه والأقرأ، الأقرأ والأفقه والأقدم هجرة والأكبر سنا. بهذه الضوابط ينظر إلى تقديم الإمام ولا ينظر إلى النسب مهما كان نوعية النسب. وهذا القول لا شك أنه هو الراجح، وليس في النصوص أبدا ما يدل على تقديم الأشرف في مسألة الإمامة ولا في غيرها، الإمامة في الصلاة ولا في غيرها، وإنما يقدم من قدمه الله ورسوله ويؤخر من أخره الله ورسوله. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم الأتقى. في بعد تقديم الأشرف يأتي الأتقى، جعله المؤلف في قائمة في آخرة في آخر الصفات التي يقدم بها، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والصواب أن التقوى تكون في المرتبة الثالثة بعد الهجرة، وعلى هذا تكون مقدمة على السن، تكون مقدمة على السن، فيكون الأقرأ ثم الأفقه ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى. وإنما قدمنا الأتقى مع أنه في الحديث تقديم الأسن، لأن الظاهر من حديث مالك أنكم أكبركم، ومن حديث ابن مسعود بدري ثم أسنكم، الظاهر أن هذا مع التساوي، الظاهر أن هذا مع التساوي. وسبب ترجيح هذا أن السن أمر لا يدل على أي نوع من أنواع التفضيل عدا أنه أكبر سنا. فإذا كان هناك شخصان أحدهما أسن من الآخر مستوين في جميع الصفات إلا في مسألة التقوى، فإنه يقدم الأتقى، فإنه يقدم الأتقى. فإن قيل أن التقوى أمر يصعب معرفته، كيف نعرف أن فلان أتقى من فلان أو أن فلان أورع من فلان؟ فالجواب أن هذا ليس بصحيح، يعني في الغالب بالإمكان معرفة هذا من خلال سلوك الإنسان، ويعرف عن الإنسان من خلال سلوكه في المطعم والمشرب والملبس والمأكل وتعامله مع الله، تعامله مع عباده، هل هو يتقي الله أكثر من غيره؟ إذا جهل الأمر سقطت هذه الصفة. إذا جاء اثنان لا يعرف أيهما أتقى فإن هذه الصفة تسقط، ونرجع إلى الصفات المذكورة في الحديث. ثم ختم المؤلف الصفات بقول: ثم القرعة. ودليل تقديم الإمام بالقرعة القاعدة الشرعية أنه عند تساوي الحقوق يفضل بينها بالقرعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين النساء لتساويهن في أحقية السفر معه، فهذا صار دليل على الاقتراع. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، هذا دليل على أنه إذا تساوت الحقوق فإنه يرجح بينها بالقرعة، وهذا لا شك فيه، عند تساوي جميع هذه الأمور نرجع إلى القرعة. وقد يتعذر تساوي هذه الأمور بشكل كامل، هذا قد يتعذر، لا سيما أحسن لا سيما السن، يعني يصعب أنه يأتي اثنان ولد في يوم واحد كلاهما أقرأ وكلاهما أفقه وكلاهما أورع وكلاهما في كل الصفات مستوين، هذا لا يكاد يوجد. لكن لو وجد فإنه يقرأ بينهما. ثم قال رحمه الله تعالى: وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. ساكن البيت وإمام المسجد أحق ولو حضر الأقرب، أحق من غيرهم أو من غيرهما ولو حضر الأقرب، وهذا مقصود المؤلف، يعني أنه يقدم بملك البيت وبكونه الإمام الراتب، يقدم بهذين الصفتين الإنسان على الأقرأ والأفقه والأورع والأكبر سنا، ويقدم على الجميع بوجود هذه الصفة، وهي أنه مالك البيت أو أنه الإمام الراتب. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه. ولا شك أن صاحب البيت في بيته صاحب سلطان، وأن إمام المسجد الراتب في مسجده صاحب سلطان، فلا يقدم غيره عليه، وهذا أمره واضح. ثم قال: إلا من ذي سلطان، يعني إلا أن يوجد الإمام الأكبر في المكان فهو الأحق بالإمامة، ولو وجد الإمام الراتب ولو كانوا في بيت شخص آخر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يتولى الإمامة، وخلفاءه الراشدون كانوا هم الذين يتولون الإمامة في المدينة وفي مكة إذا حج وفي كل مكان. والظاهر أن الصفة التي استحق بها الإمامة في الصلاة هي إمامة المسلمين، بدليل أن كما سبق أن بعض الصحابة أقرأ من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومع ذلك كانوا هم الذين يلون مسألة الإمامة، فهم أحق. ويؤيده عموم الحديث السابق: لا يؤمن الرجل في سلطانه، لأن الإمام الأكبر سلطانه على البلاد أكبر من سلطان غيره ولو في منزله الخاص. نعم. ثم قال ديون قال رحمه الله: وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. من قوله وساكن البيت وإمام المسجد وحر وحاضر ومقيم إلى آخره، هذا من المؤلف تنبيه لصفات يقدم بها المتصف بها عند التساوي. فإذا وجد حر وعبد فإننا نقدم الحر على العبد ولو كان العبد هو الأقرأ، ولو كان العبد هو الأقرأ. والمقصود بالحر يعني غير المملوك، عربي كان أو غير عربي، والعبد يعني المملوك من أي جنس كان. والفقهاء أو الحنابلة يقدمون الحر على العبد لأنه أشرف وأعلى منزلة. والقول الثاني أنه لا يقدم الحر على العبد، وإنما يقدم الأقرأ سواء كان العبد أو الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الإمامة ولم يشر إلى صفة الرق أو عدمها مع وجود الأرقاب في عهده صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رتب الإمامة على هذا المنوال المذكور في حديث أبي مسعود. هذا أولا. ثانيا، لأن سالم المولى أبي حذيفة كان يصلي بالمسلمين في أول هجرة الناس إلى المدينة، وفيهم عمر قرشي من أكابر الصحابة لأنه كان أقرأهم، فهذا نص على تقديم الأقرأ ولو كان عبدا على الحر إذا لم يكن أقرأ. ولا أظن أن هذه المسألة يعني مأثورة عن الإمام أحمد، ربما عن بعض أصحابه رحمهم الله وغفر لهم، لأن هذه المسألة ضعيفة جدا، مخالفة للنص، مخالفة لأصول الشرع، لا يمكن أن تأتي من مثل الإمام أحمد. ثم قال: وحاضر. المقصود بالحاضر هو ساكن الحاضرة، وهو ضد البدوي، وقدم العلماء الحاضر على البدوي لأن الحاضر في الغالب أعلم بفقه الصلاة وأفقه بها وأقرب إلى معرفة الكتاب والسنة من يعيش في البادية، لأن الحواضر هي حاضرة العلم وتلقى فيها الدروس ويعلم فيها الناس، ولهذا قدموه على الأعرابي. والقول الثاني كما تقدم في الحر والعبد أنه لا يقدم بمثل هذه الصفة، إنما يقدم الأقرأ، وإذا كان التعليل تعليل تقديم الحاضر هو أنه في الغالب أقرأ، فلنقول أقرأ، وإذا حضر حاضر جاهل ورجل من البادية عالم كما يقع كثير ويوجد كثير، فبأي دليل نقدم الحاضر الجاهل على من يسكن البادية العالم؟ ولهذا أيضا في هذه المسألة ضعف شديد جدا. ثم قال هو مقيم، يقصد بالمقيم يعني ضد المسافر، فالمقيم هو الأولى بالإمامة ويقدم على المسافر، لأن المسافر إن صلى فإنه سيقصر الصلاة، وقصره للصلاة يؤدي إلى نقص الصلاة بالنسبة للمقيم، بخلاف ما إذا صلى المقيم فإنه يكمل الصلاة ويصليها على وجهها، وهذا لا يدخل النقص على المسافر. والقول الثاني أنه يقدم إذا اجتمع مسافر ومقيم الأقرأ، إذا اجتمع مسافر ومقيم يقدم الأقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يصلون أئمة في مكة وهم مسافرون، وعمر كان يقول للناس أتموا فإن قوم سفر، يعني أهل مكة، فهذا دليل على أنه يصلي الأقرأ الأحق، يصلي الأحق بالإمامة مسافرا كان أو مقيما. كما أن دليله منقوض، لأنه إذا صلى الإمام إذا صلى المقيم إماما فإنه سيتم، وإتمام الصلاة بالنسبة للمسافر وش فيه؟ نقص. إتمام الصلاة بالنسبة للمسافر نقص، معنى أنه نقص أن السنة في حقه أن يقصد، فإن صلى هذا فنقص على الآخر، وإن صلى ذاك فهو نقص على الثاني، فدليلهم ليس بوجيه. ثم قال رحمه الله تعالى وبصير، يعني يقدم البصير على الأعمى في الإمامة، لأن البصير أقدر على استكمال شرائط الصلاة كالتوجه إلى القبلة واستكمال الوضوء على الوجه المطلوب إلى آخره، فهو أقدر على ذلك من الأعمى. والقول الثاني أنه يقدم الأقرأ الأعمى، كان أعمى كان أو مبصرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما. والقول الثالث أنه يقدم الأعمى، لأنه أكثر قدرة على الخشوع في الصلاة وأبعد عن اللهو فيها، وأقرب إلى الطمأنينة، باعتبار أنه لا ينشغل بتقليب بصره فيما أمامه من الموجودات. والراجح من هذه الأقوال أنه يقدم الأقرأ، يقدم من قدمه الله ورسوله سواء كان أعمى أو مبصرا. ثم قال رحمه الله تعالى ومختون، المختون هو من قطعت الجلدة التي تغطي الحشفة، حشفة الذكر، وأزيلت عن رأس الذكر، فالمختون مقدم على الأقلف. والسبب في ذلك أن طهارة الأقلف أنقص من طهارة المختون، باعتبار أنه بعد البول سيتبقى في هذه الجلدة بقية مختبئة فيها، ولهذا فيقدم غيره عليه لنقصه في الطهارة. والقول الثاني أن الأقلف ينقسم إلى قسمين، القسم الأول من يستطيع أن يزيل النجاسة فهذا يجب عليه أن يزيل النجاسة، فإن تركها مع القدرة والذكر فصلاته باطلة، فضلا عن أن يكون إماما أو مأموما. الثاني ألا يتمكن من إزالة النجاسة، أو يتمكن من إزالة بعضها دون بعض، فهذا معذور فيما بقي من النجاسة لأنه لا يتمكن من إزالتها، وإذا كان معذورا فإنه تصح إمامته ويقدم إذا كان هو الأقرأ. هذا القول الثاني فيه كما سمعتم هذا التفصيل، وهذا القول هو الأقرب إن شاء الله. وهذه مسألة، ومسألة وجوب الختان إذا بقيت النجاسة في الجلد مسألة أخرى، نحن نتحدث عن الإمامة، وإلا فيجب على الإنسان إذا تسبب بقاء هذه الجلدة ببقاء النجاسة وعدم استطاعته إزالة النجاسة، يجب عليه في هذه الصورة أن يختتن. ثم قال رحمه الله تعالى ومن له ثياب، المقصود بالثياب يعني الزائدة عن الواجبة، يعني الثياب الزائدة عن الثياب التي هي شرط لصحة الصلاة. فإذا كان عنده ثياب زائدة عن ما يشترط لصحة الصلاة، والآخر ليس عنده إلا ما يستر العورة في الصلاة، فإنه يقدم هذا على ذاك. بعموم قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن كمال أخذ الزينة أن يلبس الثياب الكاملة التي تغطي العورة وزيادة. والقول الثاني أنه يقدم الأقرأ، ولو كان لا يملك إلا ما يستر به العورة الواجب سترها في الصلاة. وهذا القول الثاني هو الأقرب إن شاء الله، وهذا القول الثاني هو الأقرب، لأن الله سبحانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأقرأ مطلقا، سواء مع اكتمال الصفات التي هي صفات كمال أو مع عدمها. قال رحمه الله: ولا تصح خلف فاسق ككافر. نعم، ولا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر، لا تصح الصلاة خلف الفاسق. الفاسق ينقسم إلى قسمين: الأول الفسق بسبب الاعتقاد، مثل من ينتسب إلى أحد الفرق الضالة المعتزلة والأشاعرة والخوارج أو الإباضية أو الشيعة أو أي فرقة من هذه الفرق التي لا تكفر ببدعتها. الثانية الفسق بسبب عمل المعاصي كالإتيان بالكبائر أو الإصرار على الصغائر. والفاسق بنوعه الأول أعظم فسقه من الفسق بالنوع الثاني. الحنابلة يرون أن إمامة الفاسق لا تصح، والفاسق يحتاج إلى تحرير قبل الكلام عن حكم إمامته. فإمامة الفاسق في الجمع والأعياد صحيحة بلا إشكال. الثاني إمامة الفاسق الذي لا يعرف فسقه، مثل الذي يداوم على الكبائر أو على الصغائر خشية، فهذا أيضا تصح في إمامته وتصح الصلاة خلفه. باقي إمامة الفاسق في غير الجمع والأعياد الذي يعلم فسقه، الذي يعلم أنه من الفاسقين، فهذا فيه خلاف. الحنابلة يرون أنه لا يكون إماما وأن إمامته لا تصح. قبل هذا أيضا من مواضع الاتفاق أنهم أجمعوا على كراهية الصلاة خلف الفاسق، هذا محل إجماع، يكره أن يصلي الإنسان خلف الفاسق. نرجع إلى الخلاف ونقول: حنابلة يرون أنه لا يصح الصلاة خلف الفاسق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون الفاجر إماما للمؤمن: لا يؤمن فاجر مؤمنا، ولأن دينه ناقص ولا يؤمن أن يتهاون في أداء الشرائط والواجبات، فقد يصلي بلا وضوء أو بلا غسل، وقد يصلي بلا ذكر واجب أو مسنون، فلا يؤمن في الجملة على الصلاة. القول الثاني صحة الصلاة خلف الفاسق، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأئمة فجرة، ووصفه صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم فجرة يدل على أنهم فساق، وأمر أن يصلي الإنسان الصلاة في وقتها فإن أدركها معهم تكن له نافلة. وإذا صلى الإنسان خلف الإمام الفاسق وصحت نافلة فإمامته صحيحة. الثاني الدليل الثاني أن الصحابة صلوا خلف الحجاج وهو من الفاسقين الذين يرتكبون الكبائر بكثرة، وصلوا خلف مروان بن الحكم، وصلاتهم رضي الله عنهم أرضاهم مثل ابن عمر وأنس والحسن والحسين خلف هؤلاء دليل على صحة الصلاة. والأقرب صحة الصلاة، الأقرب صحة الصلاة. وإن كانت كما حكي الإجماع لا تنبغي ومكروهة. ثم قال ككافر، يعني كما أنها أيضا لا تصح خلف الكافر لأنه ليس من أهل العبادة أصلا، لأنه ليس من أهل العبادة أصلا. فإن صلى خلف من يعلم أنه من الكافرين فهو في الحقيقة يحتاج إلى توبة فضلا عن بطلان صلاته لأنه متلاعب، وإن صلى خلف من لا يعلم أنه كافر فإن صلاته لا تصح. وقيل بل تصح الصلاة إذا كان لا يعلم أنه كافر، والأحوط أن يعيد، الأحوط أن يعيد ولو كان لا يعلم أنه كافر لأنه ليس من أصل العبادة، من أهل العبادة أصلا. فلو صلى إنسان مثلا خلف إمام لا يصلي، قدم لم يصلي إلى تلك المرأة وقدم، ثم علم بعد ذلك أن هذا الشخص لا يصلي أبدا، فحكم الصلاة على قول بكفر ترك الصلاة لا تصح. لكن من ترك الصلاة ألا يسلم بالصلاة؟ ها؟ إذا نوى التوبة، وإذا كان صلى ناوي التوبة والرجوع فالصلاة خلفه صحيحة، وإذا كان صلى بأي نية غير نية التوبة مثل إيش؟ حياء أو تلاعبا، فإنه أثر عن بعضهم أنه يصلي تلاعبا، يصلي صلاة تلاعبا. المهم إذا لم يصلي على سبيل التوبة والرجوع فإن الأحوط لمن صلى خلفه أن يعيد لأنه صلى خلف كافر على قول كفر تارك الصلاة. ثم قال ولا امرأة، ولا تصح الصلاة خلف المرأة عند الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فقهاء القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، كلهم يرون عدم صحة الصلاة خلف المرأة. واستدل هؤلاء بدليلين، الأول قوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها، فكيف يتصور مع ذلك أن تكون هي الإمامة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الصفوف النساء آخرها. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والإمامة نوع من الولاية، بل إنه تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمامة في الصلاة علامة على الإمامة الكبرى، فهي نوع من الولاية. والقول الثاني صحة الصلاة إما في النوافل والتراويح فقط، لأنه صح عن أم ورقة رضي الله عنها أنها أمت في بيتها مواليها، أو مطلقا كما يروى عن بعض الفقهاء. ولا شك أن هذا القول الذي تنكبه الأئمة كلهم ولم يقل به إلا فقيه أو فقيهان أنه غاية في الضعف والبعد عن أصول الشرع بلا إشكال، ولا يستريب الإنسان الذي يقرأ كلام أهل العلم في هذه المسألة بأن إمامة المرأة لا تصح وأن من صلى خلفها يعيد الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى وخنثى، لا تصح إمامة الخنثى. لماذا؟ لاحتمال أن تكون امرأة، لاحتمال أن تكون امرأة. ثم قال للرجال، يعني أن المرأة إنما ممنوعة من الإمامة بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فإنه لا بأس أن تكون المرأة إمامة لهن، وهذا مأثور عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمت في بيتها، فلا إشكال في ذلك. وهل يجوز أن تكون المرأة إمامة للخنثى المشكل؟ ليش؟ الاحتمال أن يكون رجل، الاحتمال أن يكون، فلا يصح أن يكون الخنثى إماما للرجال ولا مأموما للنساء. ثم قال ولا صبي لبالغ، يعني ولا يجوز أن يكون الصبي الذي لم يبلغ إماما لرجل بالغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، ولأنه لم يكلف، فكيف يكون إماما لمكلف؟ والقول الثاني صحة إمامة الصبي، وهذا الحديث في سياق بيان التكليف وعدمه لا في سياق بيان الإمامة وعدمها. وتدل القائلون بصحة إمامته بأن عمرو بن سلمة رضي الله عنه وارضاه أما قومه وله 6 أو 7 سنوات لأنه كان أقرأ القوم. ولا ينتهي عجب الإنسان من مخالفة بعض الفقهاء لهذا الحديث، ولو زعموا أنه لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه في عهد التشريع وأقر النبي وأقر الله سبحانه وتعالى هذا الواقع من صلاة ابن 6 أو 7 سنوات في قومه، فهو دليل قوي لأصحاب هذا القول. وفي المقابل ليس مع الذين يمنعون من إمامة الصبي أي دليل يمكن أن يتفع عليه في ترك هذا الحديث الذي يشبه أن يكون نص في المسألة. ثم قال: ولا أخرس، لا يصح أن يكون ولا صبي لبالغ فهم من عبارة المؤلف جواز إمامة الصبي لمثله، لأنهم في درجة واحدة، فجازت إمامة هذا لهذا. ثم قال: ولا أخرس، الأخرس هو الذي لا يستطيع أن يتكلم، وإذا لم يتمكن من الكلام فلن يستطيع أن يقرأ في الصلاة. ومن المعلوم أن بعض قراءة في الصلاة واجبة، بل هي ركن من أركان الصلاة مثل قراءة الفاتحة، ولكونه لا يتمكن من الإتيان بهذا الركن منع الفقهاء من إمامته لمثله ولا لغيره، لأنه لا يتمكن أصلا من الإتيان بهذا الركن. والقول الثاني صحة إمامة الأخرس لمثله لأنه في درجة واحدة. وقول الثالث صحة إمامة الأخرس لكل أحد إذا كان هو الأقرأ، لعموم الحديث، وهذا القول قوي في الواقع وجيد لأنه يتمسك بالحديث، لكن يشكل عليه أن كثير من مقاصد الصلاة تتخلف بالنسبة للأخرس، فإنه لا يسمع إذا خفض أو رفع تكبيره، ولا تسمع قراءته في الجهريات، فتخلف هذه الأشياء في حقه يعني يجعل الإنسان يعني يقول إن هذه مسألة محل تأمل، وإن كان القول بصحة إمامته يعبده عموم النص، في مسعود، وإذا كان هو الأقرأ فهو الأحق بالإمامة بنص الحديث. لكن فقط وجود هذه الأمور قد يقوي مذهب الفقهاء الذين يمنعون من إمامته، قد يقوي. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود. نبهنا سابقا أنه من حيث تنسيق المتن ينبغي أن يقول: ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود، ثم مع أول السطر: أو قياما إلا إمام الحي، لأن إلا إمام الحي المرض زوال علته يتعلق بالقيام فقط. واضح؟ فإذا يضع الإنسان علامة بداية السطر بعد قوله أو قعود. يقول: ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود. إذا كان الإنسان عاجز عن الإتيان بهذه الأركان فإنه لا تصح الصلاة خلفه، لأن صلاته ناقصة بعدم إتيانه بهذه الأركان التي لا تصح الصلاة مع القدرة إلا بها، كما أن هذه الأركان لا تسقط لا في الفرض ولا في النفل، مما يدل على اهتمام الشارع بها، فإذا لم يتمكن الإنسان منها فلا يكون إماما. والقول الثاني أنه إذا كان عاجز عن هذه الأركان بعذر فإن صلاته صحيحة، فإذا كان الأقرأ فهو الأحق بالإمامة، بناء على هذا القول الثاني يجب أو الأحق بالإمامة المريض الذي لا يتمكن من الركوع والسجود ولو كان مضطجعا، ما دام هو الأقرأ فهو الأحق بالإمامة، فيؤتى به جالسا أو مضطجعا ويوضع في مقدم الجماعة ويصلي بهم في المسجد وفي غيره، في المسجد وفي غيره. لماذا؟ لأنه الأحق بالإمامة، لأنه الأحق بالإمامة. وهذا القول هو الراجح، ما دام أن الله ورسوله قدمه فهو المقدم، وأما تركه لهذه الأركان فهو بعذر فلا يؤاخذ عليه. ثم قال: أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته. الذي لا يتمكن من القيام حكمه حكم الذي لا يتمكن من الركوع والسجود إلى آخره، إلا أنه يستثنى من الأحقية بالإمامة بالنسبة للعاجز عن القيام من اتصف بصفتين: أن يكون إمام الحي، وأن يكون مرجو زوال العلة بالنسبة له. فيتصف بهاتين الصفتين صار هو الأحق بالإمامة، وإلا فحكمه حكم من لم يتمكن من القعود ومن الركوع والسجود إلى آخره. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قاعدا حين خرج من بيته صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يجوز للإنسان أن يصلي بالناس إذا اتصف بهاتين الصفتين ولو كان لا يتمكن من القيام. تقدم معنا أن من لا يتمكن من أي ركن من الأركان إذا كان بعذر وهو الأقرأ فهو الأحق بالصلاة. فنحن نقول: من لم يتمكن من القيام فهو الأحق، ولو لم يكن هو إمام الحي، ولو لم يكن هو ولو لم يكن مرجو زوال علته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قال رحمه الله: ويصلون وراءه جلوسا ندبا. إذا اتصف بهاتين الصفتين وصار الأحق بالإمامة لأنه الأقرب بسبب أنه إمام الحي وأيضا يرجى زوال علته، فإنه يصلي جلوسا. ويقول المؤلف: ويصلون وراءه جلوسا لكن ندبا، يعني إن شاء صلوا جلوسا وإن شاء صلوا قياما. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم جالسا وكانوا هم قياما حين كان بجوار أبي بكر، فكان أبو بكر ومعه الناس يصلون قياما وهو صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، فدل هذا على عدم وجوب جلوس المأمومين في مثل هذه الحالة. ثم قال: فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. يقول: فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس. إذا ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس فإنه يصلون خلفه كما قال المؤلف جلوسا، يصلون خلفه قياما وجوبا. لماذا؟ لأنه ابتدأ الصلاة وهو قائم، فإذا ابتدأ الصلاة وهو قائم وجب عليهم الاستمرار في القيام لأنه ركن من أركان الصلاة. هكذا يقسم الحنابلة هذه المسألة تفصيل الذي ذكره المؤلف. والقول الثاني أن مجموع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حديث عائشة حين صلى بالناس جالسا وهم قيام، و قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وإذا صلى قعودا فصلوا قعودا أجمعون. الجمع بين هذه النصوص أن نقول إذا دخل الإمام بالصلاة وهو قاعد فإنه يجب على الناس أن يصلوا قعودا وجوبا، وإذا دخل في الصلاة قائما ثم عرض له ما يوجب القعود فإنهم يصلون قياما وجوبا، فإنهم يصلون قياما وجوبا. سبب هذا التفصيل أن الجمع بين النصوص المروية في هذا الباب يكون بهذا التفصيل، فإننا نجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تارة صلوا خلف قياما وتارة صلوا خلف قعودا، فنجمع بين النصوص بهذا الحكم وهو التفريق بين دخول الإمام للإمامة بالناس وهو قاعد من الأصل أو وهو قائم ثم جلس بعد ذلك لعارض عرض له. ولهذا يقول المؤلف بعد ذلك ويصلون وراء جلوسا فإن امتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. إذن هو كذا توقعت أنه سيذكر أن القيام يكون واجب ينص عليها مفردة، لكن ذكرها في آخر العبارة. المهم نقول أنه هذا على هذا التفصيل، إن دخل الإمام قائما ثم جلس فإنهم يقومون وجوبا، يظلون قائمين وجوبا، وإن دخل في الصلاة قاعدا من الأصل فإنه يجلسون وجوبا، لأنه هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إماما قاعدا من ابتداء الصلاة أمرهم بالجلوس ونهاهم عن القيام على رأسه، ولما دخل في الصلاة في عرضها استمر الناس قائمون. فإن قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إماما بأبي بكر وبقي الناس قيام من حين دخل الصلاة وهو جالس، ليس كذلك، هو أصلا جاء وجلس، فكيف نستدل بهذا الحديث على أنهم يستمرون قياما إذا عرض للإنسان للإمام الجلوس أثناء الصلاة؟ الجواب أن هذه الصلاة افتتحت بالقيام. فبالنسبة للمأمومين الإمام كان في أول الصلاة وفي افتتاحها قائم، سواء كان أبو بكر أو النبي صلى الله عليه وسلم، المهم الإمام، المهم من هو الإمام، ثم عرض الجلوس للإمام، ولو كان هذا العارض إنما كان باستبدال الإمام فإن هذا لا يؤثر، ويبقى هذا التفصيل الذي ذكرت هو أرجح الأقوال. ثم نقف على هذا. سبحانه وتعالى.